سمعت. سيقول السائل: المسافر إلى بلد آخر بعد صومه يوما في بلده، هل بعد صومه يوما في بلده فكيف يكمل صومه في البلد الآخر إذا كان البلد الآخر قد بدأ صيامه قبل أو بعد بلد يوم؟ يكمل وإذا نزل بلد آخر يكمل معهم صيامه ولا زاد على السلام، لأنه تابع لهم. الفطر يوم تفطرون، كيف تابعهم ويفطر معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.